نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن ندخل لمن يعطى زكاة ومثلا من أخرج مثلا 8 أوصاع مثلا، هل يعطى مثلا لواحد كله أو يوزع؟ نعم، ما في بأس أن تعطى زكاة الفطر لأكثر من واحد أو لواحد فقط، الأمر مسكوت عنه، فلذلك يبقى على ما هو عليه. وأما الذي يعطى هو الفقير، يعني قيل الذي لا يملك قوت يومه، قيل يعني الذي لا يقدر على يعني نفقات أهله وأنه لا تكفيه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هذا كتاب الحج. والحج هو في اللغة القصد، لغة القصد، وفي الشرع قصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة وفي أوقات معلومة. ووجوب الحج بالكتاب والسنة والإجماع، وهو ركن من أركان الإسلام العظيم. وفي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس، في وجوب الحج على الناس، قد يدخل فيه حتى الكفار، يجب عليهم أن يحجوا لكن مع إسلامهم، يعني بمعنى أنهم مخاطبون بكل الأوامر الشرعية التي أمر الله تعالى بها. ولله على الناس أيضا تفيد الفور بمجرد الاستطاعة، لأنه علق ذلك بالاستطاعة فقط، فبمجرد أن يستطيع الإنسان وجب عليه فورا. وأما من يقول أن الحج على التراخي فلا شك أن قوله خطأ، وتفيد أيضا ولله على الناس الإخلاص، وجوب الإخلاص وأن يحج لله وألا يكون في ذلك رياء ولا سمعة. لذلك كان من إحرام النبي صلى الله عليه وسلم الحج: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وحج البيت وقصد البيت فيه دليل على أنه لا يجوز أن يحج إلى غير البيت، ولا يشد الرحل إلى غير هذا البيت للعبادة والحج، إلا ما ورد به النص في شد الرحل فنحن نقول به، وإلا فالقصد إلى بيت الله الحرام هو يعني الحج لا يكون إلا إلى بيت الله الحرام. من استطاع إليه سبيلا، جميع العبادات منوطة بالاستطاعة، وفيها رفع الحرج عن الأمة وعن الناس الذين لا يستطيعون. فالذي يستطيع أن يحج راكبا حج، ملك الزاد والراحلة وجب عليه هذه الاستطاعة، وما يتبع ذلك من أمور لا بد فيها الحج من استطاعة جسدية، استطاعة مالية، فلو استطاع أن يحج ماشيا وجب عليه أن يحج ماشيا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال عمر رضي الله عنه صح عنه أنه قال في من ترك الحج، قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح رواه البيهقي. وقد ورد كثير بنحو هذا عن السلف كما عند ابن أبي شيبة. نعم. وأما الحج فهو واجب ويتحقق يعني أداء هذا الواجب بمرة واحدة في العمر، لذلك سئل صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله؟ قال ذروني ما تركتكم. لماذا تسأل هذا السؤال؟ هو لعله سأل لأجل أن يخفف على الناس السائل، حتى يعلم الناس أنه ليس في كل عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا السؤال خشية أن يفرض كل عام، قال ذروني ما تركتكم، أصل أن يحقق هذا ولو مرة واحدة قد أدى ما عليه. ولذلك قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ولذلك في حديث ابن عباس قال الأقرع الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. وفي حديث ضمام قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيه الحج حديث ضمام فيه الحج أو لا؟ ما أظن فيه الحج. وفي حديث أبي واقد الليثي عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، هذه ثم جلسنا في البيت، ما في خروج مرة ثانية، ما في حج مرة أخرى. فهذا يدل على أن الحج هو مرة واحدة في العمر. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسألة الفور والتراخي، قال لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله أوجب الحج وكتبه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلا 5 سنين، لأنهم قالوا أن فرض الحج في السنة الخامسة أو السادسة وأقوال مثل هذا. هذا كلام لا يعقل ولا يمكن أن يتصور، فإن القوم كانوا مسارعين بالخيرات. ولذلك صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أنه قال من أراد الحج فليتعجل، فما يفعله الناس هذا كله من آثار هذه المذهبية التي عندهم والمذاهب التي تقول الحج ليس على الفور، فيظل الرجل إلى قريب أن يموت وهو لم يحج، هذا العام الولد وهذا العام البنت وهذا العام الزواج وهذا العام كذا، وهذا يريد يزوج بنته وزوج ابنه حتى آخر العمر، وقد يذهب وقد يستطيع وقد لا يستطيع. ولو أنه علم أنه على الفور لا أعد العدة ولا جهز نفسه للحج، بمجرد ما يستطيع يذهب فيقدم كل شيء على الحج بسبب هذا القول الباطل. فوقت فرضية الحج هو في السنة الأخيرة، إن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وأرسل عليا أن يؤذن للناس في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز ويأمر الناس بتجهزهم للحج وإعدادهم واستعدادهم للحج. فحج في آخر عام كان فيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. وأما نزول قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإن كان نزل في السنة السادسة فليس هذا لوجوب الحج، وإنما هو لماذا؟ لإتمام الحج، يعني من شرع فيه الحج يجب عليه أن يكمل منسكه، وليس هو لأصل يعني وجوب الحج. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده، إذا فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. عبد الله بن يوسف تنسي ومالك بن أنس بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب قالت أفأحج عنه؟ قال نعم. لم يسألها هل حججت قبل أو لا، مع أن هذا شرط. لماذا؟ لا تتكلم إلا يعني يجوز تحج عنها عنه قبل أن تحج؟ طيب ولم يسألها ولم عن هذا شرط. ها؟ تقول ما حاجة يعني بعد الحج ولا؟ نعم. بعد الحج ولا حجت هي كانت حج في حجة الوداع، فلذلك ما سألها لأنها ستحج بعد هذا. في هذا الحديث جواز الارتداف على الدابة إن كانت مطيقة. وفيه مشروعية تعلم السنن، وفيه مكانة الفضل بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي معنا أن أسامة كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم الفضل كان رضيفة من مزدلفة إلى منى إلى مكة. وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة ولو كانت شابة بشرطه. وفيه جواز نظر المرأة للرجال بغير شهوة وإلى غير عورتهم كما ذكرنا ذلك مرارا. الرجل لا يجوز أن ينظر المرأة بأي حال، لكن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجال لكن لا تنظر لا إلى عورتهم ولا نظرة شهوة. من يذكر بعض الأحاديث التي ذكرناها في هذا الباب سريعا؟ من يعرف بدون همجية؟ ها، نظر عائشة إلى الحبشة. نعم. وأيضا حديث لم يكن ضعيفا، لا هذا بالعكس، هذا ضعيف. هو بالعكس. أفهم يا ولد أنتم يعني تقصد؟ هذا يدل على العكس. فاطمة في بيته. أحسنت. فاطمة بنت قيس اعتدت في بيت عمها بن أم مكتوم، وكان رجل أعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تضعين ثيابك ولا يراك، يعني أنك إذا أنت رأيت لكن هو لا يراك. أيضا عائشة رضي الله عنها أما قالت له والله ما تنفعي رواية طلع صائر الباب. نعم، كانت تنظر إليهم من صائر الباب، من شق الباب على الرجال. حديث لما شفنا في حمزة و هي هذا. يصلح كذلك. نعم. بعكس ما عليك إيش؟ أن تنظر الرجل إلى المرأة ما في جواز، الأصل منع النظرة الأولى لك والثانية عليك، مجرد ما جيت شوية عليك. النظرة الأولى على ما؟ على أي شيء. المرأة كلها عورة، لأن المرأة عورة فلا يجوز نظر إليها على كل حال. أما هي هذه كلها نظرة أولى. نعم. ايش نظره ايش ثانيه؟ هذا ظن بالصحابه هكذا. حديث الفضل نفسه هذا ادار وجهه مجرد ما راه، وهي كانت وضيئه وشابه، وقال رايت شاب وشابه فلم امن عليه من الشيطان، فلم يامرها بغض البصر، قال تنظر اليه وانظر اليها، فامره هو بغض البصر، فهذا حديث واضح. نعم. تفضل. في شيء؟ الشيخ عن زواج يتكلم مع امرأة في وجهه مرة تنظر عليه. نعم. وفي شيخنا للمرأة الكبيرة. لا، هذه المتجالة هذه الكبيرة، يعني إذا كانت تضع حجابها أو ثيابها يعني بغير زينة لا بس، نظر إليها أو كذا يعني، بس كبيرة كبيرة مو أكبر منه سنتين ثلاثة ولا خمس سنوات ولا حتى عشر سنوات، المهم تكون كبيرة غير مرغوبة. ما في عمر معين، لكن معروف هذه يعني إنها عجوز يعني. سهل خالي يا عم. نعم. سهل يا خالي يا عم. أيوة يعني. يعني تكون أكثر يعني ما الرجال لا يرغبون مثل هذه، يعني غير مرغوبة للنكاح. لكل يعني ساقطة لاقطة. وفي عدم جواز نظر الرجل للنساء، وفي إنكار منكر باليد بشرطه، وبعضه أخذ منه عدم وجوب تغطية المرأة لوجهها، والبعض الآخر قال هذا كان في الحج وكانت محرمة. ونقول ولو كانت محرمة إذا كانت عند الرجال تغطي وجهها، كان إذا مر بنا الرجال أسدلنا، تقول عائشة رضي الله عنها، فالمرأة تسدل هكذا تمشي هكذا، يكون هذا شفاف قليلا ترى، أو أحد يأخذ بيدها ما في مشكلة. المهم أنه كان إذا يعني حتى ولو محرمة، النهي للمحرمة عن شد النقاب هكذا، يعني أن تشد النقاب، نهى عن أن تنتقب يعني هكذا، هذا هو المنهى عنه. أما إزلال من أعلى إلى أسفل ما في بأس. ومع ذلك جاءت رواية أنها كانت بعد رمي جمرة العقبة، يعني بعد التحلل الأصغر، ليست في البخاري. نعم أيوه نعم لا كشفها كشف يعني أن المرأة هذه كانت بعد رمي جمرة العقبة بعد التحلل الأصغر مستطيع على النقاء أمه. نعم ذكر الشيخ الألباني في جلد البلد. نعم هذا في عند الشافعية هذه يقولون يعني جعلوا علة الحكم هو أن تمس بس النقاب الوجه فتضع كرتون أو شيء يكون للأمام وتنزل هذه بعيدة عنها. آسف الصلاة بهذا. نعم الصلاة في الصلاة تكشف وجهها في الصلاة إذا كان في عجال رجال نفس الشيء مثل الحج. هو ما نزلت فريضة الحج والأمر بها في السنة التاسعة، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم بعدها للحج في أول الحج زي في أول وقت الحج. لا هو أرسل عليا ليؤذن في الناس بالحج أنكم يعني تحجون وتتجهزون للحج، ومن ذلك أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم لأجل هذا من كان له مدة تنتهي مدة وأن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، يعني هذا استعداد لحجة النبي صلى الله عليه وسلم التي سيأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصالح عظيمة ستتحقق من هذا وهو معرفة الناس لأحكام الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله شرعه فما تأخر شيئا، يعني شوف فرضت في التاسعة في العام العاشر وهذا كله إعداد واستعداد منه ومن غيره. على القول بأنها فرضت الحج فرضت في السنة السادسة لا يقال أنه على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل إلى العاشرة بما يحصل هذه، يعني السنة السادسة والسابعة لم تكن مكة يعني فتحت بعد، في الثامنة فتحت ولم يعني انشغل بعد ذلك بهوازن. طبعا هذا في أشياء كثيرة، لكن نقول أصلا ما في دليل على قضية فرض في السادسة إطلاقا، وفيه أن فريضة الحج على المستطيع، وفي جواز أو مشروعية الاستنابة في الحج لمن لم يقدر عليه، وفي أن الذي لا يثبت على الراحلة ومن كان شبيها به تسقط عنه الفريضة، وفي ذكر تاريخ الوقائع ليعلم المتقدم من المتأخر. نعم. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. نعم. جاجة الطرق الواسعة من كل فج عميق، الفج هو الطرق الواسعة، وهذا هذه الآية فيها أن الراحلة ليست شرطا من شرط السبيل إلا إذا لم يستطع الحج إلا بها، لذلك ورد في بعض الروايات الزاد والراحلة يعني لمن لم يستطع الحج إلا بذلك، وفي جواز الحج ماشيا ولكن الأفضل الركوب لمن وجد مركوبا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن من نذر أن يحج ماشيا وهو مستطيع فقال مره فليركب، وقال اركبها ويلك لمن أبدعت به ناقته، في أن الحج فريضة على القريب والبعيد من المسلمين، في أن الحج فيه منافع للحاج دينية ودنيوية، فيجوز التجارة فيه ويجوز أن ينتفع بتعرف على الناس، بأن يتزوج في رحلته هذه في كذا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في سفره صلى الله عليه وسلم، فليس من شرط ذلك أن يكون، وعثمان رضي الله عنه وغيره. وفي أنه لا بأس بأن يقصد الحاج أن ينتفع نفعا دنيويا إن كان هذا القصد تبعا وليس أصلا في النية وليس استقلالا. وسئل ابن عمر عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن كثير وهو قوي وجيد. وفي الرد على بعض المتنطعين الذين يرون أن الحج والعبادات كلها تكون مشيا على الأقدام، مثل جماعة التبليغ عندها جماعة تخرج معهم أو منهم تسمى جماعة الأقدام، يمشون على أقدامهم يجبون القرى على أقدامهم، لا يركبون ويتدينون بالمشي ويتقربون إلى الله بالمشي، والله غني عن تعذيب الناس لأنفسهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار يسرهما. نعم. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عراء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. أراد البخاري رحمه الله والله أعلم بهذا الباب أن يرد على الذين يقولون بأن الحج ماشيا أفضل، وقالوا لأن الله تعالى بدأ به رجالا وعلى كل ضامر، فدل على أن المشي أفضل من الركوب، فبين رحمه الله أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج يعني الناس إلى بيان ذلك، والناس يحتاجون إلى بيانه صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الناس، فلو كان هذا قربة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس به. وذو الحليفة هو فج عميق، والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق على كل ضامر، فالضامر هو المضمر الذي يعني الناقة المنوقة والمدربة والمضمرة التي يعني مجهزة للسير البعيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، كل مئة تحصل لك واحد يعتمد عليه رجل رجال، من كل مئة قد لا تجد واحد، كذلك يقول المئة من الإبل قليل ما تجد واحدة تستطيع أن يعني تسير سيرا طويلا. فهنا هذا الضامر يجهز من الإبل يعني للرحيل عليها، وهذا مثل تضمير الخيل أيضا، الخيل المدمرة المجهزة للسير البعيد وللسرعة وكذا، ولها طرق يستعملونها ليخف هذا يعني اللحم الشحم يذهب يعني منها وتصلح للجري والإسراع والتحمل. قال ابن المنذر اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهم أفضل، فقال الجمهور الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة، وكما ذكرنا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن هلكت راحلته اركبها، أي البدنة، قال إنها بدنة، قال ويحك اركبها. وأما من يعني عرف أن دبته يعني أو عرف أن دبته لا تطيق ذلك وهو يطيق أن يمشي، فحينئذ أو يعني هلكت في الطريق ماتت أو حصل له شيء، فحينئذ مشيه وتعبه في سبيل الله يكون الأجر أعظم، في هذه الحالة يكون الأجر أعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على قدر المشقة أو أجرك على قدر نصبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وأما أن يترك يعني عنده راحلة ولو بدنة ويتركها عمدا ويمشي أو ينذر نذر ماشيا تعبدا لله ذلك، فإنه آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. وابن وهب وعبد الله بن وهب ويونس بن يزيد الأيلي، وقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته ذي الحليفة يعني عند الميقات وعند الإحرام من الميقات، ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، فلا بد أن لا يتجاوز من يمر على ذي الحليفة لا يتجاوز هذا الميقات حتى يحرم إذا قصد الحج أو العمرة، كما يأتي معنا في حديث ابن عمر قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فهذه المواقيت لا يتجاوزها من جاء عندها من كان من أهلها أو كان آتيا من غير أهلها ومارا بها، لا يجوز أن يتعداها بغير إحرام، لا بد أن يحرم أولا منها. قال هن لهن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في نهاية حدود المدينة للحليفة، هذا ميقات أهل المدينة، ولمن جاء من غير أهل المدينة إلى هذا الميقات أو مر به فيحرم منه ويهل، يقول حتى يركب راحلته، وهذا هو موضع الشاهد، حتى تسوي به قائمة فيقوم ويتجهز ويستقبل القبلة براحلته ثم يهل، يعني إيش يهل هنا؟ يعني يحرم، إهلال يعني يبدأ في الإحرام مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة كيف، فيهل بمعنى يحرم بالحج، فيقول لبيك اللهم حجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، هذا الإهلال، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، فهذا هو معنى الإهلال، أنه أهل حين استوت به قائمة وعند يعني في ذي الحليفة في الميقات. والوليد هو ابن مسلم الدمشقي والأوزعي عبد الرحمن بن عمرو وعطاء بن أبي رباح. وحديث جابر معروف مشهور، هو من يعني أجمع الأحاديث في باب الحج وكما رواه مسلم مطولا وجمعه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، جمع هذا الحديث بزوائده من كتب السنة وأخرج كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر. ونفس معنى هذا الحديث رواه أنس بن عباس. الأخ يقول: هل يجوز ما يفعله الشافعية من الإسدال، إسدال المرأة كما ذكرتم؟ لا، هذا فهم يعني نقول خطأ، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والنساء في عهده لم يفعلوا هذا، فهذا فهم منهم خاص وليس في الأثر ما يدل عليه، بل فيه أنها كانت تسدل. والنقاب هو النهي عن النقاب للمحرمة، النقاب المعروف، فليس فيه مسألة يعني أن يكون إحرام المرأة في وجهها بمعنى أنها لا يمس وجهها شيء، لأن الأثر أو الحديث واضح في أنها كانت تسدل وترسل يعني الحجاب على وجهها من أعلى إلى أسفل، ولم يثبت شيء من هذه الكراتين. باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على حسن. وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن سمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زابلته. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر؟ فقال: يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقته فاعتمرت. على ناقة وناقته على ناقة. نعم. وقال أبان: هو ابن يزيد العطار والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وهذه وصلها أبو نعيم في المستخرج. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في نهاية الحج لما لم تعتمر بسبب الحيض، بعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن، وطبعا ذلك لأن يشترط في الحج المحرم، فلا تحج المرأة بغير محرم. لا أقصد أنها لا تسافر، هذا حديث آخر، وإنما لا تحج إلا بمحرم، يعني لو كانت حتى من أهل مكة لا تحج إلا بمحرم، واضح هذا. فأعمرها من التنعيم وهو أدنى الحل، يعني الحرم، حدود الحرم معروفة، ليست مكة فقط، أكثر من مكة. مكة هي البيوت التي في الحرم، بعد البيوت هذه أيضا في جزء، في بعض الآن اتسع، لكن في بعض المناطق لم يتسع، ما زال هذا جزء أيضا من في جزء من الحرم وليس من الحل. فكان التنعيم هي آخر حدود الحرم، فأمره أن يخرج من الحرم وتدخل عائشة معه بعمرة. وهكذا الأفاقي يحرم إذا كان بمكة، يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة ويدخل بها. وحملها على قتب، والقتب هو رحل صغير على قدر السنام، يجلس عليه الجالس، بعكس الرحل العادي، الرحل هو كبير يعني يركب على السنام ويكون واسعا، أما هذا على قدر السنام، ولا يكون له يعني سند من خشبة من أمام وخشبة من خلف، لا، يكون على قدر يجلس عليه منخفض قليلا. نعم، الأفاقي يعني ليس من أهل مكة، فإذا أراد أن يحج، إذا أراد أن يحرم بالعمرة فيخرج خارج حدود الحرم يحرم ويدخل بعمرة. نعم، لا يحتاج يخرج من الميقات. لا، بالعكس، عائشة ما كانت من أهل مكة، عائشة أفاقية، حديث ابن عمر يأتي معنا إن شاء الله، قالهن لهن ولمن أتى عليهن غير أهلهن، قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة لمن أراد الحج والعمرة، فأهل مكة يحرمون من مكة لمن أراد الحج والعمرة بنفس النص، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور. من نفس مكة؟ نعم. ولا يذهب للحج. نعم. كيف يميز بين أهل مكة؟ أحيانا يكون مهاجرين مستوطنين مكة، فهل مقصوده أنه مقيم بمكة؟ نعم. قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، يعني أن يعني يمكن أن يحج على الرحل ويكون له بعير، هو يعني الراحل له الذي يركبه للسير عليه، ويكون له بعير آخر يعني خلفه ليحمل عليه المتاع والأغراض وكذا، فقال لذلك قال وكانت زاملته، ما أخذ بعيرين، لكن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفعله قال ولم يكن شحيحا، يعني ما الذي حمله على ذلك ليس الشح والبخل، وأنه فعل لكن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعير الذي عليه الزاد وعليه الطعام يسمى زاملة، وهذا الذي يركب عليه يسمى راحلة، وهناك أسماء أخرى للثانية والناضح وغير ذلك. فقالت عائشة يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر؟ قلنا منعها من العمرة الحيض، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت، يعني ايش أحقبها؟ أركبها على الحقيبة التي تكون خلف القطب، هذا يكون جزء يعني يوضع فيه مثل الحقيبة كذا، يوضع فيه بعض الأغراض وبعض المتاع، جلست خلفه عليه، فلم تكن يعني ملاصقة له ومسامتة له تماما في نفس الارتفاع، إنما تكون هذه أسفل هذا القطب، واضح؟ القطب هو رحل صغير على قدر السنام، وتحته بعض الشيء تكون هذه الحقيبة، فأحقبها أجلسها على هذه الحقيبة. لا، من بيتي. عائشة أفاقية، هي ليست من أهل مكة. الحج يختلف عن العمرة، الحج الكل يحرم من مكة، والفقهاء لهم تعليلات أنه يجمع بين الحل والحرم، ولأنه الحج سيخرج إلى عرفة والعرفة حل وهكذا، يعني له فلسفات على كل حال. في نفس السفرة. نعم. كان ينكر هذا الشيخ الألباني والشيخ العثيمين وبعض السلف، كره ذلك وقال إن هذا يعني لم يفعله السلف، يعني هذا عبد الرحمن الذي أخذ أخته للتنعيم خرج وجاء معها وعمرها جميع المناسك أثبها ولم يأتي هو بعمره، وكانوا من أحرص الناس على الخير وهو أولى بهذا، وكذلك سائر الصحابة. ففي السفرة الواحدة هي عمرة واحدة، ما في عمر. إنسان يعتمد لأبوه أخوه وأبوه جده ممكن، لكن بعد إيش يرجع يسافر سفرة خاصة بهذه الحاجة. نعم. جاء لبرده ولا لبرد آخر؟ يعني إذا نعم إذا مثلا راح المدينة راح خرج يعني من وقضى عمرته وانتهى وسافر إلى أي بلد ثم أراد يرجع، راح الطائف راح جدة ذهب إلى كذا، ثم يحدث يعني سفرا لأجل هذه العمرة. نعم. يعني يتقصد السفر، يعني السفر إلى مدينة أخرى. خلينا الله يكرمكم زيادات هذه ضيعنا الدورة والوقت في أسئلة كثيرة جانبية، خلينا على قد حالنا نمشي الإخوة، يعني نريد بس الله يعين ويستوعبوا هذا الذي نحن فيه، لأن التفريعات ما تنتهي أبدا. فرجاء أن نكون إيش الأسئلة لمعرفة ما نحن فيه. أيوة. خففوا علينا الله يبارك. ترتيب الكتاب. نعم.